Yeah, well. واش يعني شحاوي في ظهري قصري دوري واش يبني to انا شبرت انا شوية عليا شوية عليا شوية عليا شوية عليا